خلاص خلصت طالما وسطك ابد متزوج حصريا على موقع مهرجانات.com. نسيتوني لقيتوني راجعه من زمان جرحوني قوموني خلوني ما اديش لما راسي بقاسي ما بقاش اطيب انسان مندو العالمي زماني واعر لا في مشاعر ولا في رحمة ولا خلاف يا مولانا تولانا ده غير كده انا عيش في وباء كسر قلبي حكي معاقل ما بتعلقش ولا اشتاق ليه اتعلق باللي غرق مفيش حب والدايرة نفاق وامانة في خيانة من وشوش ما يتخونوا ما تقولش ده ما يخونش ويا غبي انت وسط وحوش كله صالح وانت ناجح لو تتبان الوشوش بتغير وتتغير من ملاك لشطان راجي كنت عامة مش في نعمة الفلوس والنجاح جاحي طول ما اسمك كسر خصمك كله ليك ضرب تعزيز خلاص خلصي طالما وصلت ابات متزاول من ناسي طالت اسرت معك وخسرت اللي خسرني هيشرب كاس كسر واجع على مواجع في ساحة كل واحدة انا عزيم عشان اهيم وراضي نفسي وراضي خلاص ناس كانت ما يخانت بقى ماضي ملوش رجوع اسألني من خني الرد مفيش موضوع ما هو ماضي فتعادي ليه نعيش في الدم ودموع نسيتوني لقيتوني راجع اقوى من زمان جرحوني قوموني خلوني ما اديش لما راسي بقاسي ما بقاش اطيب انسان انا زميلي مفيش غيري يا عم الصحبة دي بتخسر تقدروا تقدروا في الاخر من فيهم اقدر عشان قرش كلامي تمثل وتمثيلكوا يقصر غيامة تيجي غيامة كله خان من غير ما يفكر خلطة بيتا عالخريطة الوحش على حلو السا اللي صنع ده اللي خانا ما تفاجئتش خاين ورا خدنا حذر من الغريب والقريب سبب الجراح رجالة يا زمالة في الجيزة احتن وسقول فيكي فارس لكوارث علي بركي زعيم ارضه اي دولة لاجل ولاد جهته يسوق خطر خطر شافوني خطر هنفذ لكل قلتو خطر خطر يجيب وطر انا الخطر اللي وصفته صايع صايع وفي الشارع انا الصايع اللي كرهته قالوا بيأذي طب انا مؤذي وابدا جولة واقول جو وحشاني وسايباني واللي داير مش اتفاق يا ما قلنا لو زعلنا نتصالح حبنا يلحق اتفاجئنا بالوحدة والنصيب ظالم فران فهماني وحافظاني عارفة طبعي في بينا كتير بكام سنة لبعضينا في الاخر تخرب بضمير صدقيني وحشتيني قلبي بعدك مش بخير واديني شارب ومش حابب اكون فاصل مش دريان جمهور تاري صحاب تأذي واوافين وكتير ادمان انا صغر وعلى فكرة فاكر كل واحد فيك وخاف ومش ناس كله فراس يا ريت تدعو لي بالنسيان في جيزة ولاد الجيزة قلوب ميتة وعقول حضرة جيزة جيزة نفس عزيزة عشان وحوش شريتكم خاطرة سابت نفس جوا فيس علي برتي تخصابه مطردة يا عمين زي ما انت جدع غير ولاد النهار رجولة ده رجولة بس زمانه هنت معاه معقولة بسهولة تخونيه ازاي حياة هي رحلة بسيرة تحلى محملوه كلها عرفة صحابين التوين وديع واحمد نادر خوة قوات يابا في كل حاجة يعملوها يوماتيكا الآن حكايات خروجات يعملوا الأخصاب تلات دار يا معمورة فيك خطورة خطر على كوكب أفطار أخويا تاتو في حكاياته لولا النسرة يضرب نار الباشا حاملة في المعاملة القائد أحمد عبد الكريم نازي مافيا رجولة كافية هتعدي هيجيبك في جحيم